باب الإعراب. وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري أن يقع ويأتي، يجري أن يقع ويأتي. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر أقسام الاسم وأقسام الفعل، فأقسام الاسم التي ذكرها رحمه الله ذكره من حيث التنكير ومن حيث التعريف، وأنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون معرفة أو نكرة. والفعل ذكر تقسيمه وأنه ثلاثي، ماض ومضارع وأمر، وذكر أحكام كل فعل من هذه الأفعال المتقدمة، ولم يذكر رحمه الله تقسيم الحرف، مع أنه في مقدمته رحمه الله وعد أنه سيوفي بذكر جميع الأقسام وإلى كم تنقسم، سيوفي بجميع الأقسام، وفى بذكر أقسام الاسم وأنه ينقسم إلى قسمين نكرة ومعرفة، ووفى أيضا بذكر أقسام الفعل وأنه ماض ومضارع وأمر، ولم يذكر أقسام الحرف رحمه الله تعالى، مع أنه ينقسم أيضا إلى حروف مهملة أي غير عاملة وحروف عاملة كما هو معلوم لديكم. فمن الحروف المهملة كما ذكره الشارح هل وبل وقد، ومن الحروف العاملة الحروف الناسخة إن وأن إن وأخواتها، هذه حروف عاملة، وحروف الجزم أيضا كذلك عاملة، وحروف النصب عاملة، وحروف الجر، ومع ذلك ما ذكرها. فلعل العلة كما ذكر هنا أنها سيأتي الكلام عليها ضمنا، هذه الحروف العاملة وغير العاملة أتى الكلام عليها ضمنا، فلم يحتاج إلى أن يذكرها استقلالا. قال: تنبيه، لعل الناظم إنما ذكر أقسام الاسم وأقسام الفعل دون أقسام الحرف، مع أنه ينقسم أيضا إلى حروف مهملة أي غير عاملة كهل وبل وقد، وحروف عاملة كحروف الجر وكأن وليت ولعل، وحروف الجزم لما ولما ولا، وحروف النصب أن ولن وكي، ونحو ذلك على ما سيذكره الناظم في أبوابه، لأن الاسم والفعل يدلان على معانيهما في أنفسهما فهما مستقلان، والحرف لا يدل إلا على معنى في غيره فهو تابع فأخره إلى متبوعه في الأبواب الآتية، يعني ما جعله مستقلا، لم يجعله مستقلا لأنه ما يدل على معناه استقلالا بخلاف الفعل والاسم، فذكر لهم التقسيم لأن معانيها في نفسها فلا تحتاج إلى أن ينضم إليها غيرها، وأما الحرف فيحتاج في الدلالة على معناه انضمام غيره إليه، يحتاج في الدلالة إلى على معناه انضمام غيره إليه، فلذلك لم يذكر تقسيمه مستقلا لأنه لا يدل على معناه استغلالا، فأخره إلى متبوعه في الأبواب، أخره إلى متبوعه في الأبواب الآتية، فسيأتي إن شاء الله باب النواسخ، سيأتي حروف الجر الكلام عليها، سيأتي الكلام على أيضا كذلك النواصب، سيأتي الكلام على الجوازم، فلم يذكر هذا التقسيم استغلالا لأن معاني الحروف ليست مستقلة وإنما تدل على معنى في غيرها فتحتاج إلى الانضمام، وربما يكون سهوا، ما المانع أن يكون سهى المصنف رحمه الله بدل ما نتكلف له هذه التكلفات ونقول لعله سهى رحمه الله، فمن الذي يعني ينجو من السهو، من الذي ينجو من السهو، وإنما ذاك الله لا يضل ربي ولا ينسى، أما البشر فيعتريهم ما يعتريهم من النقص، ومن النقص النسيان الذي عند البشر والذهول أيضا كذلك والخطأ، وإنما ذاك الله سبحانه وتعالى. فليس مانع أن يكون، ليس ثم مانع أن يكون مصنف سهى عن ذكر تقسيم الحرف وأنه انقسم إلى قسمين مهمل وعامل، بدل ما يتكلف له مثل هذه التكلفات التي ذكرها هنا، أو مثل هذا التكلف الذي ذكره الشارح. فهذا أحببنا التنبيه عليه فقط لأنه مهم، قد يسأل الطالب لماذا ما ذكر تقسيم الحرف، فالحرف يعني سيقول أليس ينقسم أيضا، فلماذا ترك تقسيمه، فلعله تركه سهوا رحمه الله تعالى، أو لأنه لا يدل على معنى مستقل في نفسه، وأما الاسم والفعل يدلان على معنى على معاني مستقلة في أنفسها فذكر تقسيمها، وهذا لما كان معناه غير مستقل ذكره في الأبواب، داخله في الأبواب ولم يذكر التقسيم مستقلا، وهذا جيد، هذا الذي ذكره من التعليل جيد، لكن أحسن من هنا قل لعله سهى، إلا إذا صرحه رحمه الله في شرحه فيحتاج أن ينظر شرحه، فإن صرح بهذا فانتهينا، ما بقي كلام. إذا صرح بأنني إنما تركت تقسيم الحرف لكذا وكذا فما بقي كلام معنا، لكن إن لم يصرح ففي احتمال هذا الذي ذكره واحتمال السهو. أما باب الإعراب الذي نحن بصدده بعد أن انتهينا من الكلام على حد الكلام وكذلك على نوع الكلام وعلى تقسيم هذه الأشياء التي يتركب منها الكلام، أنواع الكلام، شرع رحمه الله في بيان الإعراب، والإعراب له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما معناه في اللغة فله معان مختلفة في لغة العرب، ومنها الإبانة والتحسين والتغيير والانتقال، فهذه معاني مشهورة للإعراب في اللغة، وأشهر هذه المعاني الإبانة، وهو المناسب لهذا الباب، وهو المناسب للباب الاصطلاحي المعنى الذي سمعته، الإبانة، فهذا معلوم في لغة العرب. أما البكر وأما الثيب فإذنها إيش الذي فيه، فأما البكر فتعرب عن نفسها، أما الثيب فتعرب عن نفسها، أي أن تفصح وتبين وتبين، تظهر ما عندها، ثيب تعرب عن نفسها، هذا هو الشاهد، أنها تبين ما تريد، هذا معناه في اللغة، أعربت عن نفسي، أي أبنت ما في نفسي، أعربت عما في نفسي، أي أبنت ما في نفسي. والتحسين تقول جاري عروبة، أي جميلة حسناء، جاري عروبة أي جميلة حسناء. والتغيير تقول مثلا أعربت معدة البعير، أعربت أي تغيرت معدة البعير. وأيضا الانتقال، أعربت الخيل في البستان، أي انتقلت من مكان إلى مكان فيه. فهذه معاني الإعراب مشهورة، والقصد هو المعنى الاصطلاحي. هذه أربع معاني للإعراب في الحصر، يعني في قصة في اللغة وليس على سبيل الحصر، الإبانة والتحسين جارية عروبة، والتغيير أعربت معدة البعير أي تغيرت، والانتقال، هذه كلها معاني في اللغة. وأما معناه في الاصطلاح وهو مشهور عندكم، مر معكم في الآية الرومية، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأسهل منه تغيير آخر أو شكل آخر الكلمة نتيجة للعوامل الداخلة عليها، تغيير شكل أي حركة، تغيير شكل أي حركة آخر الكلمة نتيجة للعوامل الداخلة عليها، أي لأجل، نتيجة مفعول لأجله، تغيير شكل آخر الكلمة نتيجة للعوامل الداخلة عليها، فهذا هو معنى الإعراب. ويكون في الاسم وفي الفعل المضارع، يكون في الاسم وفي الفعل المضارع أي الاسم المتمكن المعرب، فالإعراب يكون في شيئين من الكلمات، يكون في الاسم المتمكن أي المعرب، يكون في الاسم المعرب، أما المبني ما يكون فيه، ويكون أيضا كذلك في الفعل المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد أو واو نون التوكيد أو نون النسوة، هذا الفعل المضارع الذي يعرب. وأما إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة تقدم معنا حكمه أنه يبنى. هذان شيئان يدخلهما الإعراب من الكلمات، الاسم المتمكن أي في الإسمية الذي لم يشابه الحرف ولا الفعل، وكذلك أيضا الفعل المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة. قال: وإن ترد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. هذه أنواع الإعراب، أنواع الإعراب، الإعراب جنس يدخل تحته أنواع كما تقدم معكم في ضابط الجنس. فما هو الجنس؟ هو ما اشتمل على أفراد كثيرة مختلفة الأصناف، هذا الجنس ما اشتمل على أفراد كثيرة مختلفة الأصناف، فالإعراب جنس يشتمل على أفراد كثيرة مختلفة الأصناف: الرفع، نصب، جر، جزم. فإذا الإعراب جنس تحته أربع أشياء. الإعراب جنس تحته أربعة أشياء: الرفع والنصب والخفض والجزم. وسيأتي بيان الرفع إن شاء الله، وأنه تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، وكذلك النصب سيأتي بيانه، والجر والجزم كله إن شاء الله سيأتي بيانه. هذا تمهيد فقط لما سيذكره رحمه الله تعالى. فحاصل دين البيتين استفدنا منهما تعريف الإعراب لغة واصطلاحا، وأنه في الاصطلاح تغيير شكل، أي حركة، تغيير شكل آخر الكلمة نتيجة للعوامل الداخلة عليها، أي بسبب العوامل الداخلة عليها: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. فهذا تغير آخر الكلمة بسبب العوامل التي اعترت الكلمة واختلفت عن الكلمة، فحصل هذا التغيير. فلينظر الإنسان مما خلق مرفوع: إن الإنسان لربه لكنود، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فالإنسان كما ترى تغير. إن الإنسان، وكذلك أيضا فلينظر الإنسان: إن الإنسان، هل أتى على الإنسان، تغير الإنسان. ليش تغير هذا الإنسان هنا في الآيات هذه؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليه. ففي الأول فلينظر الإنسان مرفوع لأنه فاعل، وفي الثاني إن الإنسان لربه لكنود منصوب لأنه دخل عليه إن، وإن كما تعلم من نواسخ تنصب الاسم وترفع الخبر، وفي الثالث هل أتى على الإنسان حين من الدهر مجرور لأنه دخل عليه خافض. هذه حقيقة الإعراب. حقيقة الإعراب تغيير شكل حركة آخر الكلمة لأجل اختلاف العوامل الداخلة عليها، تتغير حركة الكلمة كما في هذه الآية التي سمعتها، وأيضا كما في قوله: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فلفظ الجلالة تغير وما تغير: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. تغير في هذه الآيات، في هذه الآية، في المواضع الثلاثة. في الأول إيش؟ وما جعله الله مرفوع لأنه فاعل، أليس كذلك؟ وفي الثاني وما النصر إلا من عند الله مجرور له مضاف إليه، وفي الأخير إن الله عزيز حكيم منصوب لأنه دخل عليه ناسخ. فهذه حقيقة الإعراب، تغيير آخر الكلمة لأجل اختلاف العوامل الداخلة عليها. فإن دخل عليها عامل رفع رفعها، وإن دخل عليه عامل نصب نصبها، وهكذا عامل جر عامل جزم في الأفعال يجزمها. وقد سمعت أن هذا الإعراب يكون في الأسماء المتمكنة أي المعربة، وكذلك أيضا في الفعل المضارع الذي لم يتصل به نون توكيد ولا نون نسوة، وهذا قد تقدم معكم في الأمس وقبل أمس أيضا كذلك. وقوله يجري، ما معنى يجري؟ فإنه بالرفع ثم، طيب قبل ذلك عرفنا أن الإعراب جنس، أليس كذلك؟ الإعراب جنس، وتحته كم هذا الجنس؟ أربع أشياء، أحسنت. ما هي؟ الرفع والنصب والجزم والخفض. هذه هي أقسام الإعراب، وإن شئت قلت أنواع الإعراب، أقسام الإعراب أو أنواع الإعراب، وليس لها خامس، لا تجد خامسا لهذه الأقسام الأربعة. فدرسنا اليوم يتكلم عن الإعراب، يتحدث عن الإعراب وعن أنواع الإعراب، فنأخذ التفصيل هذا الإجمال، وسيبدأ يشرع رحمه الله في التفصيل، تفصيل ما تقدم من أنواع الإعراب، وما هو المشترك منه، وما هو الخاص، وما هو الرفع، ما هو الخفض، ما هو الجزم إلى آخره، سيفصل ما تقدم من إجمال. فقال رحمه الله: فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، والجزم في الفعل بلا امتراء. هذه الأقسام المتقدمة الأربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم، هي على هذا التقسيم الذي ذكره رحمه الله. منها ما هو مشترك وهو الرفع والنصب، فإنها تدخل الأسماء وتدخل أيضا إيش؟ الأفعال. فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، فهي تدخل في الأسماء وتدخل أيضا كذلك في الأفعال. إن زيدا لن يقوم، هذا نصب، وكذلك يقوم زيد، يقوم زيد، فالرفع هنا دخل الاسم الفعل يقوم ودخل أيضا إيش الاسم هو زيد، وهكذا إن زيدا لن يقوم فإن النصب دخل الاسم هو زيد والنصب أيضا دخل الفعل وهو لن يقوم. وأما الجر فهو خاص، فمن هذه الأنواع المتقدمة أنواع الإعراب منها ما هو مشترك، الرفع والنصب هذان النوعان مشتركان يدخلان الأفعال ويدخلان أيضا إيش الأسماء. وهل كل الأفعال؟ لا، وإنما المقصود الفعل المعرب وهو المضارع، فالرفع والنصب مشتركة كما سمعت من كلام الناظم. ومنها ما هو مختص مثل الجر، الجر مختص بأي شيء؟ بالأسماء، فلا يدخل الأفعال أبدا، لا تجده في الفعل، فهو من خصائص الأسماء. ومن ما هو مختص بالأفعال وهو إيش الجزم، فلذلك قال والجر يستأثر بالأسماء، والجزم في الفعل بلا امتراء أي بلا شك، المراء هو الشك، بلا امتراء أي شك، ويأتي معنى الجدل، ومحتمل أنه معنى الجدل من غير جدل، وهذا الذي يظهر بلا امتراء أي بلا جدل، ما يحتاج الواحد يجادل في هذا. والجزم في الفعل بلا امتراء أي بلا جدل. فالحاصل من درسنا اليوم أخذنا 4 أبيات تتعلق بالإعراب. البيت الأول فيه بيان معنى الإعراب لغة واصطلاحا، وكذلك فيه بيان أقسام الإعراب وأنها 4، والبيت الثاني تعرض فيه رحمه الله إلى تلك الأقسام المتقدمة وأن منها ما هو مشترك ومنها ما هو خاص. فالمشترك الرفع والنصب يشتركان بين الأسماء وإيش والأفعال، يدخلان على الأسماء وعلى الأفعال. ومنها ما هو مختص وهو الجر، مررت بزيد فإنه يختص بالأسماء فلا يدخل الأفعال. ومنها ما هو مختص بالأفعال وهو الجزم، لم يقم لم يقعد لم يجلس، فهو مختص بالأفعال أي بالفعل المضارع فلا يدخل الأسماء، وهذا بلم ترى أي بلا جدل، ولا يحتاج أن نجادل فيه، واضح. وإن شاء الله نشرع في غيره في الغد، فالرفع ضم آخر الحروف إلى آخره. تكفي هذه 4 أبيات إن شاء الله إلى هنا.